والآن مع الدرس 49. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، هذا لقاء جديد لقاءاتنا في قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى. قال الإمام مالك: روى الإمام مالك عن نافع أن ابن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد، وهي قرية بين مكة والمدينة، وجاءه خبر من المدينة فرجع إلى مكة، فدخل مكة بغير إحرام. يستدل بهذا على أنه يجوز للإنسان أن يدخل مكة بغير إحرام إذا لم يكن قاصدا للحج والعمرة، كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة. وقال أحمد والشافعي: لا يجوز له أن يدخل مكة إلا بإحرام، والقول الأول قول مالك أرجح في هذه المسألة. ثم روى عن محمد بن عمر بن حلحلة الديلي عن محمد بن عمران عن أبيه قال: عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة. السرحة الشجرة الطويلة التي لها شعب، فقال: ما أنزلك تحت هذه السرحة؟ لماذا نزلت تحت هذه الشجرة؟ فقال الرجل: أردت ظلها. فقال ابن عمر: هل غير ذلك؟ هل تريد شيئا آخر؟ قلت: لا، ما أنزلني إلا ذلك. فقال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت بين الأخشبين من ميناء، والأخشبان الجبلان العظيمان اللذان يكونان بجوار ميناء، قال: ونفخ بيده نحو المشرق، قال: فإن هناك واديا يقال له السرر، به شجرة سر تحتها 70 نبيا. سر أي قطعت السرة، ولدوا في ذلك المكان فقطعت سرتهم. وهذا الخبر فيه شيء من الضعف. ثم روى عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن أبي مليكة أن عمر مر بامرأة مجذومة، أي أصابها مرض الجذام، وهذا مرض يبتدئ باللحم فيبدأ يسقط اللحم بسببه. قال: مر بامرأة مجذومة، والجذام معدي، وهي تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله لا تؤذي الناس، يعني لا تأتي إلى البيت فتطوفي وأنت مجذومة فتعدي الآخرين بهذا المرض، لو جلست في بيتك يعني لكان خيرا لك. فجلست، فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها: إن الذي كان قد نهاك قد مات فاخرجي، يعني إذا عمر هو الذي نهاك عن الطواف بسبب الجذام والآن عمر مات فاخرجي. فقالت المرأة: ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. وفيه أن من كان مريضا بمرض معدي فلا ينبغي به أن يأتي إلى مجامع الناس، خصوصا في نوافل الطاعات وفضائل الأعمال، لئلا تنتقل مثل هذه الأمراض إلى الآخرين. قال مالك: بلغني أن ابن عباس كان يقول: ما بين الركن والباب الملتزم. الملتزم هو الجهة التي تكون بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا بأن الدعاء مستجاب في هذا الموطن، وبأنه يستحب للإنسان أن يدعو فيه. والقول الآخر بأن الملتزم ليس له خاصية في قبول الدعاء لعدم ثبوت الأحاديث الواردة في هذا الباب، ولعل هذا القول أظهر، فليس للملتزم خاصية، وكل مكة يرجى فيها إجابة الدعاء. ثم روى مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر بالربذة، والربذة موطن خارج المدينة يبعد عنها قرابة 100 كيلو وجهة المشرق. قال وإن أبا ذر سأله أين تريد، سأله أين سفرك وما هي وجهتك، فقال أردت الحج، فقال أبو ذر هل نزعك غيره، أي هل عندك مقصد ونية غير الحج؟ قال لا. قال فأتني في العمل، يعني أن بعد الحج سيغفر لك، وحينئذ بعد الحج ابتدأ عملا جديدا وغير طريقتك في حياتك. قال الرجل فخرجت حتى قدمت مكة فمكثت فيها ما شاء الله، أي أقمت في مكة ما شاء الله من الأيام، ثم إذا أنا بالناس منقصفين أي مزدحمين على رجل، فضاغط عليه الناس، قلت من هو هذا، فإذا بالشيخ الذي وجدته بالربذة، يعني أبا ذر قد جاء إليهم، فلما رآني عرفني، قال فقال لي هو الذي حدثتك، يعني تذكر حديثي لك بأن تبتدي حياة جديدة وعملا جديدا بعد الحج. قال مالك سألت ابن شهاب عن الاستثناء في الحج، يعني عندما يحرم الإنسان يستثني ويقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قال الإمام وأبو حنيفة ومالك هذا الاشتراط لا ينفع ولا قيمة له، وقال الشافعي وأحمد هذا الاشتراط ينفع، فمن وجد عنده الشرط جاز له التحلل. قال سألت ابن شهاب عن الاستثناء في الحج، قال أو يصنع ذلك أحد، هل يوجد من يفعل مثل ذلك، وأنكر ذلك. وسئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم، أي هل يقطع الحشيش من أجل الدابة، قال لا، والجمهور على أن بهيمة الأنعام ما أكلته من حشائش مكة فليس فيه شيء من الفدية. قال الإمام باب حج المرأة بغير ذي محرم، أي هل يجوز للمرأة أن تسافر للحج وهي ليس معها محرم، سواء كانت برفقة مأمونة أو بصحبة نساء؟ قال مالك في الصرورة من النساء، الصرورة التي انقطعت وليس عندها قرابة، التي لم تحج قط، إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها، أو كان لها لكنه لم يستطع أن يخرج معها، أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج لتخرج في جماعة النساء. وهذا قول مالك، وهو أحد القولين عن الإمام الشافعي. وجمهور أهل العلم منعوا المرأة من السفر بدون محرم ولو لم تكن حجت قبل ذلك، قالوا من لم تجد المحرم سقط عنها وجوب الحج ولا إثم عليها. ولعل هذا القول أظهر لما ورد في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فقال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك. قال الإمام مالك باب صيام التمتع. التمتع المراد به أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم يحج في نفس السنة بدون أن يعود لبلده بينهما، ويكون حلالا بين حجه وعمرته، فمن كان كذلك وجب عليه الهدي، فإذا عدم الهدي وجب عليه أن يصوم 10 أيام. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ثم روى الإمام مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، يصوم هذه 3 أيام ما بين إهلاله بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى، إذا لم يصم قبل يوم عرفة فإنه يصوم في أيام منى اليوم 11، 12، 13. قال وروى عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الإمام مالك كتاب الجهاد، المراد بالجهاد القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل، ولا بد له من شروط، فلا بد أن يكون ذلك الجهاد لإعلاء كلمة الله، ليس لشيء من الدنيا ولا للحرية ولا لغيرها، ولا بد أن يكون الجهاد تحت راية وولاية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه. وقال المؤلف: باب الترغيب في الجهاد. وذكر حديث أبي هريرة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر، أي لا ينقطع من صلاة ولا صيام حتى يرجع. ثم روى حديث أبي هريرة: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته، أي ليس لديه أي تردد بل عنده يقين، وتصديق كلماته، تعهد الله له أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. ثم روى عن زيد عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر، أي فيها ثواب، ولرجل ستر، أي تقوم بقضاء حوائجه، وعلى رجل وزر، أي يكون آثما بها، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرجها، أي في المكان الذي ترعى فيه، أعطاها حبلا طويلا، فأطال لها، أي أعطاها حبلا طويلا في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، كل ما أكلته فيه حسناته. ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت، لو قطعت حبلها فاستنت شرفا أو شرفين، كانت آثارها وأرواثها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات، فهي له أجر. أما الثاني فرجل ربطها تغنيا، أي ليستكفي عن الآخرين فلا يحتاج إليهم، وتعففا، ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها، فهي لذلك ستر، أي لم يرد بها إظهارا للخير والطاعة، وإنما أراد بها ستر نفسه. أما الرجل الثالث فرجل ربطها فخرا ورياء ونواء، أي مناوة وعداوة لأهل الإسلام، فهي على ذلك الرجل وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر ما أحكامها، فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وهي آية عظيمة تشمل جميع وقائع الناس. ثم روى عن عبد الله الأنصاري عن عطاء أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله. ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده؟ رجل معتزل في غنيمته يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به. ثم روى عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبادة بن الوليد عن أبي عن جد قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، أي لا ندخل في اختصاصات الآخرين، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. ثم روى عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله له بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن الله تعالى يقول في كتابه العسر قوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وإن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال: باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو لئلا يكون ذلك من أسباب جعلهم يقومون بتحريف هذه المصاحف، ولكن إذا أمن ذلك جاز. ولذا قال روى مالك عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو، فإذا أمن من هذه العلة فحينئذ يجوز السفر به. قال المؤلف باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، فإن النساء لا يقاتلن فلا يشرع قتلهن وهكذا الولدان. ثم روى عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك قال حسبت أنه قال عن عبد الرحمن بن كعب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحكيث عن قتل النساء والولدان. قال فكان رجل منهم يقول برحت بنا امرأة ابن أبي الحكيك بالصياح، أي عرفت الناس بنا لأنها صاحت لما أرادوا قتل ابن أبي الحكيك. ابن أبي الحكيك قد نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل له بعض الصحابة فجاءوا إليه فقتلوه في مكانه ونهاهم عن قتل النساء والولدان. فلما قتلوا ابن أبي الحكيك صاحت امرأته وفاجتمع الناس عليها فقال فأرفع السيف عليها أريد أن أقتلها من أجل أن لا تفضحنا في الناس بصوتها، فذكرت نهي النبي صلى الله عليه وسلم فكففت ولولا ذلك استرحنا منها، لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان لقتلتها فاسترحنا منها. وهذا الخبر مرسل، ابن كعب تابعي. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك، كيف تقتل النساء؟ ونهى عن قتل النساء والصبيان. ثم روى عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأربعة. الجيش قسم أربعة أقسام، كل قسم له أمير، منها هذا الربع الذي بقيادة يزيد بن أبي سفيان. فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب معي ويكون أتي لك بدابة تركبها وإما أن أنزل فأسير على قدمي معك. فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله، أرجو ذخرها وأجرها عند الله. ثم قال له قال أبو بكر لإنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله الرهبان، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. إذن هذه الطائفة لا يقاتلون ولا يقتلون. والطائفة الثانية قال عنهم وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لما أكل إلا حيث أردت أن تأكل، ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن، الغلول أخذ الأموال العامة من غير وجهها. ثم قال مالك بلغني عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك. في هذا أنه من أن الإمام إذا أراد أن يبعث غزية سرية لقتال العدو فإنه يعلمهم بأحكام الله عز وجل ويعرفهم بما يتعلق بهم من الأحكام. قال اغزوا بسم الله، فيه البداءة باسم الله، والبداءة باسم الله فيها فضل عظيم وفيها بركة من عند الله عز وجل وفيها تأييد من رب العزة والجلال. قوله في سبيل الله أي ليكن قتالكم في سبيل الله ليس لأمر آخر. تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا، أي لا تأخذوا الأموال العامة لحسابكم الشخصي ولا تأخذوا من الغنائم من أجل مصلحة ذواتكم ولا تغدروا، الغدر الخيانة وعدم الوفاء بالوعد. قوله ولا تمثلوا أي لا تقطعوا بأعضاء من قتلتموه. إذا حصل بينكم وبين آخرين معركة فماتوا فلا تقطعوا أعضاءهم بعد وفاتهم. قال ولا تقتلوا وليدا، لأن الصغار ليس من شأنهم القتال. قال وقل ذلك لجيوشك، انشر هذه المعلومة، قل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك. قال المؤلف باب ما جاء في الوفاء بالأمان. أمر الله عز وجل بالوفاء بالعهود، قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ومن ذلك العهد مع أهل الذمة ببقائهم في ديار أهل الإسلام. ثم روى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه، إلى أمير جيش كان عمر قد بعثه وأرسله، قال بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع. العلج كبير العدو أو كبير رجال العجم، الرجل الضخم من كبار العجم. قال بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند أي صعد في الجبل وامتنع، قال رجل مطرس يقول لا مطرس، مطرس معنى كلمة مطرس بالفارسية لا تخف، فلما قال له هذه الكلمة وقف وشعر بالأمان، فلما أدركه قتله. قال وإني والذي، يقوله عمر، وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. إذا أعطى الأمان ثم قتل بعد إعطاء الأمان سنقتص منه. قال يحيى سمعت مالكا يقول ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل، فمن قتل رجلا بعد أن يؤمن وكان كافرا اختلف في قتله به، وكأن مالك يشير إلى أنه لا يقتل به. قال وسئل مالك عن الإشارة بالأمان، إذا أعطاه إشارة تشعر بأنه آمن، فحينئذ هل تكون بمنزلة طلب بمنزلة إعطاء الأمان الذي يكون بالكلام واللسان؟ قال مالك نعم، فإنه الإشارة المفهومة تقوم مقام اللفظ. قال وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش، أي أن يقوم إمام الجيش والمقدم عليهم فيقول لهم لا تقتلوا أحدا، ألا تقتلوا يا أيها الجيوش والجنود لا تقتلوا أحدا إذا أشرتم إليه بالأمان، فمن أشرتم إليه مجرد إشارة بالأمان فانتهوا عن إيذائه أو قتله. قال لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام، وبلغني عن ابن عباس قال ما خطر، يعني نقض وخان، ما خطر قوم بالعهد إلا سلط أو سلط الله عليهم العدو. قال الإمام مالك باب العمل في من أعطى شيئا في سبيل الله، أي هل يجوز له أن يرتجع فيه أو لا يجوز له ذلك. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك بها، كأنه يستثني ويقول يجوز لي الرجوع حتى تبلغ وادي القرى، فإذا بلغت ذلك الوادي فليس لي حق في الرجوع. قال مالك روى مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا أعطى الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له، فمن أعطى شيئا في سبيل الله وبلغ قال خذ هذا جاهد به، فحينئذ إذا انتهت المدة فإنه يملكه. وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو نذر فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحدهما، فقال لا يكابرهما يعني يطيعهما، ولكن لا يجاهد هذه السنة ويجاهد في السنة القادمة فيؤخر ذلك إلى عام آخر. قال فأما الجهاز فإني، يعني جهاز الحاج الذي جهزه عنده استعد للجهاد، قال فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به في السنة القادمة، فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للعدو للغزو في السنة القادمة، فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج